النهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غلة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا يؤمنوا بما كذب به من قبل فذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم لسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا بشرنا بكذبنا عملنا ونحن نعلم ما جاءنا وتقول لكم الكبرياء الأرض وما نحن لكما بمؤمنين فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر والله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المسلمين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن موسى إلا بكلمة من قومه على خوف فرعون ورأيه أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإن يقول للمسلمين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعلم بتوكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة من قوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومهما بنصر موسى واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وأهله زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم